بعد. أحسن الله إليكم، يقول هل تعطى كفارة اليمين لفقير واحد أم لا بد من عشرة؟ لا بد من عشرة، نعم. وما مقدار ما يعطى الفقير من الطعام؟ نصف صاع وما تيسر من الإدام، لحم ونحمه، نعم.